السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. ما بعد، له يعقد هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا خالصا لوجهه الكريم في هذه الليلة، ليلة الخميس السادس من جماد الثانية لعام 31 و400 وألف، في محافظة بلجرشي عز الله تعالى بالتوحيد والطاعة. والحديث كما سمعتم منهجية في طلب العلم، وهذا في الحقيقة عنوان كبير لا يكفيه اللقاء ولا لقاءان ولا ثلاثة، لأنه يبين الطريقة التي يسلكها أهل العلم. منهجية كما هو معلوم مأخوذ من المنهاج والنهج والمنهاج، مراد به الطريق. منهجية يعني الطريق طلب العلم، أي في الوصول إلى العلم الشرعي وتحقيقه، لأنه ليس كل من أراد شيئا إذا سلك طريقا حينئذ يصل به إلى مراده. كم من مريد للعلم الشرعي لكنه لا يصل إليه. منهجية طلب العلم اعتنى بها أهل العلم القديم والحديث، وألفوا في ذلك المصنفات كثيرة التي بينت الآداب التي تتعلق بطالب العلم، وكذلك الآداب المتعلقة بالمعلم، وكذلك الطريق في مسألة ما يقرأ على الشيخ والأدب ونحو ذلك كما هو معلوم لديكم. منهجية طلب العلم مراد من هذا المصطلح أو الحديث عن هذا المصطلح ليس مراد به أن يرسم لعامة المسلمين الطريق الموصل للعلم، وإنما المراد به الطريق الموصل إلى العلم الذي يصبح به السالك عالما من علماء الأمة. لابد أن يبين أولا من المخاطب بمثل هذه الكلمات. فالمنهجية بطلب العلم ليس المراد أن يرسم للعام كيف يتلقى العلم، وإن كان ذلك مطلوبا ومرادا، لأنه ليس هذا الذي نعنيه في هذا اللقاء، إنما المراد به المنهجية التي يسلكها طالب العلم الذي يريد أن يكون عالما إماما محققا في العلم الشرعي بجميع صنوفه وفنونه. حينئذ هذا المصطلح صار أخص، يعني من حيث الإطلاق قد يعم كل مسلم، ولا شك أن الأدلة دل على فضل العلم والثواب المرتب على العلم، هذه عامة تشمل كل من سلك وسأل ولو سؤالا واحدا يقصد به رفع الجهل عن نفسه، حينئذ يكون داخلا في مجمل النصوص وفي مطلق النصوص. ولكن المراد ما ذكرته سابقا أن ثم من يريد من المسلمين أن يكفي المسلمين ويكون حافظا لشريعة الله تعالى أولا، ثانيا ذابا عن الشريعة كذلك، ثالثا ناشرا للشريعة عالما مفتيا يتكلم في النوازل التي تعتري الأمة من زمن إلى زمن، إذ لا يتكلم في هذه المسائل ولا يعرف حقيقتها إلا من عرف العلم على وجهه الصحيح، ولا يعرف العلم على وجهه الصحيح إلا من سلك طريق الموصل إليه. إذا المنهجية بطلب العلم مراد به العلم الخاص الذي يصير به صاحبه إماما وعالما ومجتهدا في الفنون كلها. إذا كان كذلك حينئذ كما ذكرنا لا يخاطب به العوام، كذلك طلاب العلم درجات ليسوا على درجة واحدة، منهم من همته أن يرفع الجهل عن نفسه وعمن حوله فحسب، هذا له طريق يختص به، ومنهم من أراد أو عنده همة أن يرفع قدر ما يرفع الجهل به عن نفسه ويفيد الأمة ما هو أعلى من ذلك، وثم الدرجات لا نهاية لها، وأعلاها أن يكون إماما من أئمة المسلمين كما هو الشأن في كبار الصحابة وكبار التابعين ومن سار على نهجهم إلى هذا الزمان ممن يشار إليهم بالعلم ونحو ذلك. حينئذ نأتي إلى طلاب العلم ونجعلهم مراتب ودرجات، فإذا كان أمر كذلك فكل طالب بعد أن يسمع منهجية في طالب العلم حينئذ يضع نفسه في الدرجة التي يستطيعها. إذ العلم هذا مبناه على تقوى الله تعالى أولا وثانيا وآخرا ابتداء وانتهاء، وثانيا مبناه على سعة الحفظ وسعة الفهم، ومعلوم بالواقع أن الناس يتفاوتون في الفهم درجات، وكذلك يتفاوتون في الحفظ فهم درجات، فكلما كمل فهم الطالب ازداد علمه، وكلما كمل حفظ الطالب وعنده ملكة في الحفظ ازداد علمه. إذن طلاب العلم على درجات. نحن نرجو الله تعالى أن يجعل في هذه الأمة في هذا الزمان الذي كثرت فيه المغريات والفتن، وقد اشتغل كثير من الناس بأنفسهم حطام الدنيا وغيرها، نرجو أن يكون من طلاب العلم من عنده الهمة القصوى التي يسلك بها طريق الموصل للعلم ليكون حافظا لشريعة الله تعالى، ذابا عن شريعة الله تعالى، كما أنه رافع للجهل عن نفسه. هذه مرتبة المجتهدين الكبار الذي يعنون له عند أهل الأصول وغيرهم بالمجتهد المطلق، وهو باب مفتوح خلافا لمن أغلق الباب منذ القدم. قل لا، صحيح أنه مفتوح، والله تعالى هو الذي علم الصحابة وعلم كبار التابعين، وما من إمام من أئمة الدين إلا والله عز وجل هو الذي علمه. لذلك جاء في الحديث وإنما أنا قاسم والله يعطي، فالمعطي الحقيقي هو الله عز وجل. ولذلك مما يجعل الحديث عن المنهجية في طالب العلم أن المنهجية قد اعتراها ما اعتراها، يعني تحتاج إلى تجديد، إلى تجديد، لأن العلم اختلف، وتطور وسائل العلم التي وجدت في العصور المتأخرة كان لها أثر في العلم الشرعي، أرادوا أن يجعلوا مقايسة أو موازنة أو كلما جد جديد أرادوا أن يطبقوه على العلم الشرعي وحلقات العلم. لذلك لما وجدت مثل هذه الأمور وخرج العلم عن المساجد وصار في الجامعات والمعاهد فسد العلم، ولذلك قل من تجده يعني إذا سلك هذه الطرق في الوصول للعلم قل أن تجده طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما إماما مجددا إلى آخر ما نطمع فيه. فحينئذ المنهجية تراها شيء من الخلل، شيء من التخبط، شيء من الفوضى التي جعلت طلاب العلم يحتارون في الطريق الموصل إلى العلم. صار هذا ينتهج نهجا من رأسه، وهذا يركب هواه، وثالث ورابع، حينئذ يبذلون السنين طوال التي يبذل الأوائل السابقون عشرها، ويحصلون من العلم ما يحصلون. فإذا كان فإلى عهد قريب كان الطالب إذا لزم شيخه 10 سنين وكان شيخه متفننا تخرج قاضيا وصار يقضي بين أمور الناس، ولكن الآن الأمر على عكس من ذلك، قد يبذل 10 سنين وضعفها، وقد يموت ويدخل قبره وعنده مكتبته وعنده ولكنه لا يحصل شيئا، فيبقى مبتدئا في أول 10 وفي أثنائها وفي نهاياتها. ما هو السبب؟ ما هو السر؟ جعل بعض من تصدر في العلم ونحو ذلك أن يتفوه بما يتفوه به، لكن في رأيي خاصنا أن السبب هو عدم فهم المنهجية الصحيحة لطالب العلم الشرعي الصحيح. ولذلك من الخلل كبير في المنهجية حصرت في جزئية واحدة، وهذا الذي يعتريه كثير من طلاب العلم. ولذلك إذا سمعوا محاضرة أو نحو ذلك من منهجية في طلب العلم لا يتصور أو يستحضر في ذهنه إلا ماذا يحفظ وماذا ينتهي وماذا يقرأ إلى آخره. قل هذا خلل كبير، خلل كبير فيه في المنهجية، لأن المنهجية نوعان، منهجية هي أصل، هي أصل، ومنهجية هي فرع. حفظ المتون ومعرفة ما الذي يحفظ وما الذي يكون تاليا وما الذي يقدم على الآخر وأي الفنون يبدأ بها، هذه لا شك أنها مهمة، ولكن ليست هي المنهجية وليست هي التي يبتدأ بها، وإنما المنهجية التي هي أصل هو تهيئة النفس للعلم الشرعي. العلم الشرعي بمعنى أنه يزكي نفسه أولا، وهذا لا إشكال فيه، بأن يكون على استقامة واضحة بينة. قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يحقق هذه الآية وهذا الحديث، حينئذ سيأتيه العلم فتحا من الله تعالى. ولذلك في قول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في قول صلى الله عليه وسلم، وإنما أنا قاسم والله يعطي، هذه قاعدة في المنهجية لابد من العناية بها، وهو أن العلم لا شك أنه من الهداية، ولكن الهداية نوعان كما هو معلوم، هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق وتسديد من الباري جل وعلا. لن تكون الثانية لها محلها، هداية الدلالة والإرشاد، إلا إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا، من يرد الله به خيرا يفقهه فيه، هو الذي يفقهه، ولم يقل يتفقه كما سيأتي. حينئذ الأساس الذي ينطلق منه طالب العلم المنهجية الأصلية ويجعله أصلا وما عدا ذلك فهو فرع، فهو تزكية النفس، تزكية النفس. فإذا زكى نفسه حينئذ سهل عليه بعد ذلك أن يحفظ ما يحفظ. منهجية لها أسس ولها قواعد وأصول، لابد من مرور على شيء منها، نذكر ما تيسر في هذا الوقت. أولا، في بيان مما ينبغي العناية به طالب العلم، بيان المراد بالعلم المحمود شرعا وأهله، لأنك ستطلب علما، ستبذل وقتا، ستبذل عمرك، ستبذل مالك، ستقدم العلم على كل شيء، لأن العلم لن يعطيك شيئا إلا إذا أعطيته كلك، حتى تعطيه كلك. حينئذ ما هو العلم الذي يبذل فيه طالب العلم عمره؟ يحتاج إلى أساس، يحتاج إلى قاعدة، لأنه ينبني عليه أنه كلما ازداد علما ازداد استقامة، كذلك كلما ازداد علما ازداد استقامة، وكلما ازداد استقامة ازداد إيمانا، وكلما ازداد إيمانا ازداد محبة عند الله تعالى. انظر مراتب بعضها مبني على بعض. فلا بد من معرفة ما هو العلم الذي يعتني به طالب العلم، لئلا تدخل عليه الحظوظ، لأن الحظوظ والنفوس وضعفها لها ما لها من الإنسان، سواء كان طالب علم أو غيره. نقول إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي. نقول من كلام هذا يستدرك على ما مضى، المنهجية في طلب العلم عرفنا أن المراد بها أشبه ما يكون بخاصة الخاصة، يعني طلاب العلم خاصة بالنسبة لي للعامة، منهجية التي توصل إلى أن يكون الطالب عالما، هذه خاصة الخاصة، وهذا الذي بحثنا موجه إليه، بحثي وكلامي كله موجه إلى خاصة الخاصة إن صح التعبير. إن المراد بالعلم هو العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي أخذ من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ما تفرع عنهما من العلوم الشرعية مما يخدم الكتاب والسنة. ولذلك اتفق أهل العلم قولا واحدا، علماء المتقدمون، أن العلم الشرعي قسمان، علم مقاصد وعلم آلة وسائل، ولا يمكن الوصول إلى فهم المقاصد إلا إذا فهمت الوسائل، يعني علم مركب. علم المقاصد يعنون به التفسير والحديث والفقه، مسألة كلام ابن حجر رحمه الله تعالى، ثلاثة علوم، علم التفسير والحديث والفقه، هذا المقاصد، يعني نصوص الوحيين وما يتعلق بهما كتابا وسنة. ثم هل الكتاب والسنة يفهم هكذا يقرأه عامي فيفهم ويستنبط ويرجح، أو يقرأ كتب أهل العلم والخلاف ثم ما تستروح له نفسه يقدمه، أو ما يكون بضغط الواقع فيقدمه؟ هل هذا مراد؟ قل لا، لابد من آلة محكمة من سار عليها نجا بإذن الله تعالى، وإن كان قد يحصل مجمل خلاف في تطبيق هذه الوسائل. إذن لا يمكن فهم هذه المقاصد إلا بفهم هذه الوسائل. إذن العلم الذي أثنى الله تعالى عليه علمان: علم الكتاب والسنة وهو الأصل، ثم كل علم يخدم فهم الكتاب والسنة فهو داخل في جملة النصوص، فالاشتغال بلسان العرب مما يثاب عليه العبد، بل مما يجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب. يعني فهم الكتاب والسنة ما حكمه؟ بإجماع أهل العلم كما نقل ابن تيمية والطوفي كذلك في شرح البلبل في الصعقة القضبية، نقل الإجماع على أن فهم الكتاب والسنة واجب، إما على الأعيان وإما على الكفاية يختلف. ثم لا يتم هذا الفهم. ما هو الفهم؟ الفهم إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام. هل يمكن أن يتوصل إلى فهم الكتاب والسنة، والكتاب والسنة بلسان عربي مبين؟ هل يمكن التوصل إلى فهم الكتاب والسنة بلسان العجم أو ما هو في حكم العجم؟ الجواب لا، لابد أن يتقن لسان العرب، فكلما كمل بإتقانه للسان العرب حينئذ ازداد رفعة ودرجة لأن يكون أهلا أن يأخذ مباشرة من كتاب والسنة. إذن كل نص جاء في فضل العلم الشرعي سواء كان في القرآن أو في السنة فيدخل فيه علم لسان العرب بأنواعه، نحوا وصرفا وبيانا وفقه لغة ونحو ذلك. كذلك يدخل فيه علم الأصول، لأن علم الأصول هو قواعد الاستنباط، قواعد الاستنباط ينبني عليها علم الحلال والحرام الذي هو الفقه، حينئذ كيف يفقه كتاب الله تعالى يستنبط الأحكام؟ كما ذكرنا ثم وسائل تتعلق بأشخاص لأمور ومآرب وأصول عندهم، أو ثم ما هو ما يسمى بضغط الواقع ونحو ذلك. هذه من الوسائل التي يستنبط أو يرجح بها، لكنها وسائل شيطانية طاغوتية وليست وسائل شرعية، لأن كل قاعدة كتابة في كل قاعدة قعدها أهل الأصول أو أهل الفقه فلابد أن تكون قاعدة صحيحة، ولن تكون قاعدة صحيحة يجوز إعمالها في استنباط الأحكام الشرعية إلا إذا كانت مبنية على دليل صحيح. إذن هذه القواعد مبنية على دليل صحيح. إذا كان كذلك حينئذ نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، واستنباط الأحكام الشرعية أدلة التفصيلية هذا واجب بإجماع أهل العلم، حينئذ لا يمكن التوصل إلى هذا الواجب إلا إذا أتقن علم أصول الفقه، فصار علم أصول الفقه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلاصة أن المراد بالعلم الشرعي الذي مدح بالكتاب والسنة ومدح أهله المراد به العلم الشرعي، وهذا على مرتبتين، لأن نجد من الخلل في المنهجية أنه لا يستحضر طالب العلم عند الثواب أو استحضار القرب والتعبد لله تعالى بطلب العلم إلا إذا قرأ التفسير والحديث، ولا شك أنه من أعظم ما يطلب، لكن إذا قرأ في علوم الآلة بعضهم يقول نجد قسوة في قلوبنا، نقول لأنك لم تستحضر النية الصالحة في طلب العلم الشرعي. إذن علوم الآلة كلها مما يخدم علم الكتاب والسنة، مما يخدم فهم الكتاب والسنة فهو داخل في النصوص. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، هذا حقيقة العلم. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، يعني بعد أن أنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن الكتاب والحكمة علم كذلك، فإذا أطلق العلم في الكتاب والسنة حينئذ يراد به علم الكتاب والسنة، فلا يشمل أي علم من علوم الدنيا مطلقا، يعني لا يدخل علم الطب مثلا فيما أطلقت النصوص في الكتاب والسنة لا يدخل لا ابتداء ولا انتهاء، لا دخولا أوليا ولا دخولا ثانويا، إنما يختص بعلم الشريعة في حسب. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال بعد ذلك بعدما بين في الآية الأولى والثانية أنه أنزل إليه الكتاب والحكمة وأنزل إليه النور، قال له تعالى ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. أي علم هذا؟ ها، أي علم؟ علم الوحيين فحسب. حينئذ الأل هذه تسمى عند أهل العربية للعهد الذهني، حينئذ كلما أطلق لفظ العلم انصرف إلى العلم السابق. قال تعالى: أنزل الله عليك الكتاب والحكمة، والحكمة هي السنة. وقال: أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا أطلق على القرآن بأنه روح. وقال: ولكن جعلناه نورا نهدي به. ثم قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فدل ذلك على أنه إذا أطلق العلم في الشرع إنما ينصرف إلى الكتاب والسنة وهو الوحي. قال ابن حجر حافظ رحمه الله تعالى في الفتح: والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص. ومدار ذلك بعدما بين حقيقة العلم ونجمله في أنه علم الوحيين الكتاب والسنة، كل ما دل عليه الكتاب هو علم شرعي، وكل ما دلت عليه السنة بمنطوقها ومفهومها فهو علم شرعي. وإن جئنا على التفصيل نقول فقه وعبادات، والعبادات تتنوع والعقائد تتنوع إلى آخره لا ينتهي. قال: ومدار ذلك يعني العلم الشرعي على التفسير والحديث والفقه. مدار ذلك العلم تصحيح العبادات والعقائد من أين يؤخذ؟ من الصحف والمجلات؟ لا، يؤخذ من ماذا؟ من الكتاب والسنة، وإنما حصر فيما ذكر. فهذا هو العلم الممدوح في الكتاب والسنة بإطلاق، وهو الذي وردت الأدلة ببيان فضله وفضل أهله، وهو المقصود بيانه في هذا الدرس. والمنهجية هي التي تتعلق به. حينئذ نقول هذا العلم الشرعي له مراتب، مرتبة عليا بأن يبلغ فيه المرء ما يفتح الله تعالى عليه، وقد يكون في مرتبة دنيا، وبينهما مفاوز، بينهما مفاوز. حينئذ المنهجية تختلف باختلاف المراتب. ولذلك الشوكاني أحسن رحمه الله تعالى في أدب الطلب كتابه أن قسم طلاب العلم إلى 4 أقسام، جعلهم مرتبة دنيا وأعلى وأعلى إلى آخره، وجعل لكل مرتبة منهاجا وطريقة تختص بها دون غيرها، والذي يريد العليا حينئذ يسلك العليا. ولذلك المراتب العليا هذه كما ذكرنا خاصة الخاصة، بمعنى أنه لا يصلح لها كل الناس. ولذلك مثل هذه اللقاءات أنا أسر بما إذا كان العدد قليلا، لأن كما ذكرنا خاصة الخاصة هذه صفوة من طلاب العلم، لأن بعض الناس قد لا يستوعب كل ما يلقى إليه ويظن أن العلم معقد وأن العلم صعب. نقول نعم، العلم صعب سهل، صعب سهل، صعب في نفسه يعني لترابط العلوم بعضها مع بعض، وبعضه يخدم بعض وبعضه يقدم على الآخر، يحتاج إلى حنكة من طالب العلم، يحتاج إلى ساعات ذهن وعنده من المدارك الفهم ما عنده، ثم إذا سلك الطريق الموصل إليه واتبع أهل العلم سيصل بإذن الله تعالى، سيصل في أقصر وقت وأقرب زمن. فإذا ركب هواه واتبع وقلد غيره حينئذ نقول هذا لن يصل، لن يصل. المنهجية أشبه ما يكون بالثوب الذي يلبسه المرأة. طالب العلم الآن بعضهم يقلد بعضا، وهذا من الخلل. قد يصلح هذا أن يحفظ عملة الأحكام، الثاني قد يصلح أن يحفظ البلوغ مثلا. فإذا جاء صاحب العمدة حفظ البلوغ، البلوغ أكبر منك، فإذا حفظه لن ينتهي منه، يبقى طول عمره، يبدأ وينتهي ويرجع كذلك. لماذا؟ لأنه لبس ثوبا غير ثوبه، والثياب تختلف، هو شأنها متحد قد يكون في اللون وفي بعض التركيب والهيئة، لكن في حقيقة الثوب هذا سمين يناسبه عرض الثوب، هذا طويل هذا قصير، فإذا جاء الطويل لبس ثوب القصير أو العكس حصل خلل، كذلك منهجية يحصل فيها خلل. فلكل طالب علم في العصر أنه له منهجية تخصه، ثم قدر مشترك، ثم قدر مشترك بين طلاب العلم، لابد من شيخ، لابد من متن يحفظ، لابد من حفظ، لابد من صبر، لابد من جلد، هذه أمور مشتركة، لكن دخلنا في التفاصيل ما هو الكتاب وما هو الشيخ حينئذ يتباين الناس ويختلف على قدر ما عندهم من محفوظات أو ما عندهم من الذهن والفهم. إذن إذا أطلق العلم في الشرع حينئذ ينصرف إلى هذا العلم، وأما العلوم الأخرى قد يكون مذموما على إطلاق علم السحر مثلا، قال الله تعالى في شأنه نحن نريد أن نختصر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، هذا علم مذموم مطلقا في الشريعة، هو علم السحر، يعني ليس فيه خير من أي وجه من الوجوه. وأما ما قد يذم من وجه دون وجه هذا العلوم الأخرى كالهندسة والزراعة والطب التي يعبر عنها بعض أهل العلم بأنها من فروض الكفايات، نفاه ابن القيم في مفتاح دار السعادة مسألة خلافية بين أهل العلم، هذا مذموم من وجه دون وجه، يعني قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، إذا كان معينا على طاعة الله تعالى للعبد وعلى نشر الدين وعلى نفع المسلمين مع النية الصالحة فهو ممدوح، وإذا كان ملهيا للعبد عن طاعته شغلته عن الصلاة وشغلته عن الواجبات هو مذموم، إذن يمدح من وجه ويذم من وجه. إذن عرفنا العلم الشرعي أنه علم الكتاب والسنة. أهل العلم من هم أهل العلم؟ لأنه سيكون عندنا أساس في القاعدة، أولا نعين ما هو العلم الشرعي الذي يطلبه طالب العلم، ثانيا هل كل من تلبس بالعلم يكون من أهل العلم؟ الجواب لا، لأننا ذكرنا أن المنهجية قد تكون منهجية أصلية هي أساس للمنهجية الفرعية التي هي الحفظ، إن وجدت المنهجية الفرعية من حفظ المتون حفظ ما شاء الله تعالى له أن يحفظ، لكنه ليس بعامل بعلمه، هل هو من أهل العلم؟ الجواب لا بإجماع أهل العلم، ليس من أهل العلم. حينئذ ينبني عليه أساس، وهو أن مثل هذا لا يمكن أن يكون صلة بينك وبين الباري جل وعلا. لماذا؟ لأن المعلم والشيخ الذي تتعلم عليه هذا ستقتدي به، سيؤثر فيك ظاهرا وباطنا، سيكون له أثر في الترجيح، بل قد يقتبس الطالب من شيخه حتى طريقة الترجيح، ثم ما هو تأثير، ثم ما هو في معاملة الكتب من حيث القراءة ومن حيث الفهم ومن حيث الحفظ إلى آخره. فإذا لم يكن المعلم أهلا حينئذ تكون انتكاسة لطالب العلم. أما أهل العلم الذين وردت الأدلة ببيان فضلهم وعلو منزلتهم وعظيم ثوابهم فهم الحاملون لهذا العلم الشريف العاملون به في أنفسهم وفي الناس بنشره وتبليغه. قد وردت الأدلة بذم من علم ولم يعمل، كما في قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فدل النص على مدح العلماء العاملين بعلمهم، وأن من لم يعمل بعلمه فهو من أهل الذم لا من أهل الفضل، وإن حفظ ما حفظ، وعندنا خلل في المنهجية، كلما نبتت نبتة حفظ ما حفظ حينئذ توجهت إليه الأبصار، هذا خلل في المنهجية. لماذا؟ لأنه إن لم يكن عاملا بعلمه ثم تأثيرات، قد يكون لأهل العلم، لا نريد أن ندخل في تفاصيل مثل هذه، لأن بعض أهل العلم قد يتأثر بمن حوله، يعرفون أن ثم مناهج وثم اختلافات وثم ما لا يخفى عليكم، حينئذ نقول قد يتأثر الشيخ أو العالم أو الداعية نحو ذلك بمن حوله، فإذا لم يكن وقافا عند نصوص الوحيين قد يزل أو لا يزل، قد يزل، وإذا زل حينئذ زلت أمة وراءه، أو لا، إذا زل العالم وزل الداعية وكان الزلة عن هوى كم وكم ممن يزل من الناس وراءه. حينئذ لابد من النظر في الجمع بين الأمرين. العلم وحده لا يكفي، دلت النصوص على ذلك، وأن تقول ما لا تفعل، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الأوثان. إذن أجمع أهل العلم على أنه لا يكون عالما ممن يجوز استفتاؤه وأخذ العلم على يديه إلا إذا جمع بين الأمرين. ولذلك كم من أثر عن السلف كانوا يأتون إذا أراد أن يروي الحديث ويأخذ الحديث عنه لا يأتي مباشرة فلان حافظ وحافظ، لا، ينظر كيف هو في صلاته، كيف هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة مالك مع أيوب السختياني معلومة، فإذا نظر ووجد فيه أثر العلم أخذ عنه، وإن لم يجد تركه شأنه، وحفظه وما يقال عنه جعله وراء ظهره. فليس الميزان في الحكم على الأشخاص أو على العلماء أو على الدعاة بأنهم ماذا؟ بأنهم يحفظون ويحفظون، قل لا، ليس هذا، إنما المراد به أن يجمع بين الأمرين. نعم، المسائل الخلافية هذه لابد أن ينظر إليها بقواعد أهل العلم، يعني ما كان فيه الخلاف سائغا فالخلاف فيه سائغ فلا إنكار، إنما تبين الأدلة موافقة للسنة ونحو ذلك، وما عداه فيتركون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، دل ذلك على مدح العلماء العاملين بعلمه، وأن من لم يعمل بعلمه فهو من أهل الذم لا من أهل الفضل. بل قد أنزل الله تعالى من لم يعمل بعلمه منزلة الجاهل الذي لا علم له، وذلك في قوله تعالى ولقد علمه. انظر هنا أثبت العلم وهو مؤكد بقسم، يعني والله لقد علمه، قسم المقدر واللام الواقعة في جواب القسم وقد وعلمه، جاءت فعل ماضي دل على ماذا؟ على وقوع وحصول العلم. إذن أثبت العلم في أول الآية، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. أكمل، لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. إذن العلم السابق الذي أثبته في أول جزء الآية ولقد علموا هذا علم ظاهري لم يؤثر فيهم، فلما لم يؤثر فيهم حينئذ لم يجعله الله تعالى شيئا ولم يصفهم بكونهم علماء، قال لو كانوا يعلمون. إذن لا يعلمون، والعلم الذي سبق الذي هو حفظ ظاهري ودندنة باللسان ما فائدته؟ هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. دل ذلك على أنه لابد من الجمع بين الأمرين، وهذا يجعل لي طالب العلم أساسا من جهتين، ليس المراد به أن ينظر إلى عالم فحسب، لا، حتى نحن طلاب العلم في أنفسنا ما من مسألة نعلمها إلا ويتعين العمل بها. فإن كنا نسمع ونسمع ولا نعمل بما نعلم حينئذ دخلنا في هذه الآية، أن تقول ما هي الآية؟ وأن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله تعالى أن تقولوا ما لا تفعلون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن المستقر في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، يعني جمعوا بين العلم والعمل. ورثة الأنبياء لم يكونوا كذلك إلا بالجمع بين هذه الأمور. ولذلك دائما من النصوص الشرعية ومن الواقع أن من يكون من حماة الشريعة بلسانه وسنانه ونحو ذلك هذا يكون اصطفاء من الله تعالى، يكون اصطفاء من الله تعالى. ولذلك قال بعض المفسرين في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله يعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كذا الآية، أصلا وفرعا، يعني الرسل يختارهم الله تعالى، حيث، هذه مكانية، يعني المكان الذي يكون صالحا للرسالة. ومعلوم أن العلماء ورثت الأنبياء، فكما أن الأنبياء يصطفون من الله تعالى كذلك ورثة الرسل والأنبياء يصطفون من الله تعالى، ذكر ذلك ابن قاسم في حاشية على السفارينية. الله أعلم حيث يجعل الرسالة أصلا وفرعا، أصلا الذين هم الرسل والأنبياء، وفرعا الذين هم ورثة الأنبياء. يقول شيخ الإسلام: ومن المستقر في أذهان المسلمين، يعني الأمور المسلمة ضرورية التي لا جدال ولا نقاش فيها، أن ورثة الرسل والخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علما وعملا ودعوة إلى الله والرسول، فهؤلاء أتباع الرسول حقا. إذا من علم ولم يعمل ولم يدعو ليس من أتباع الرسول حقا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ العلم الشرعي، لم يأخذ العلم الشرعي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنما جاء بعلم وعمل ودعوة، ولم يأتي بعلم فقط أن تحفظ ألفاظ وتحفظ نصوص دون أن ينظر في معانيها ودون أن ينظر في العمل بذلك العلم. فهؤلاء أتباع الرسول حقا، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير فزكت في نفسها وزكى الناس بها. وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة، ولذلك كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله فيهم: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، وصفهم بوصفين: أولي الأيدي والأبصار. قال ابن تيمية رحمه الله: فالأيدي القوة في أمر الله، الأيدي أولي يعني أصحاب، الأيدي القوة في أمر الله، والأبصار البصائر في دين الله، فبالبصائر يدرك الحق ويعرف، بالبصائر بصير القلب يدرك الحق ويعرف، وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه والدعوة إليه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: العلم وسيلة من الوسائل، علم وسيلة من الوسائل، علم الشريعة الذي قررنا في سابقا أن علم الوحيين علم الكتاب والسنة، يعني قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وسيلة. كيف صار وسيلة؟ وسيلة إلى ماذا؟ إلى العمل. هو لم ينزل من أجل أن يتلى فحسب، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن نقيد ونجمع ونصنف ثم نحفظ ثم لا نتبعه بعمل، لا. فصار العلم الذي أنزله الله تعالى وبينا أن المراد به في نصوص الوحيين صار وسيلة. يقول الشاطبي: العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل، وسيلة إلى العمل. وكل ما ورد في فضل العلم، تبه، وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. يعني لا يثنى على من علم بأنه حصل له كذا وكذا، من سلك طريقا يلتمس به علما دخل الجنة، دخل الجنة ولو حفظ مجردا دون أن يعمل. جواب: لا، لابد أن يجمع بين الأمرين، أن يعلم ويعمل، حينئذ يترتب الثواب. فالثواب الذي رتب على وجود العلم ليس المراد وجوده وحصوله فقط من حيث الحفظ ووجوده في الصدر فحسب، لا، وإنما المراد به أن يتبعه بالعمل، فإن وجد العمل ترتب الثواب، فإن لم يوجد العمل حينئذ لا ثواب، قد ينال أجر لكنه لا يكون هو الثواب الذي عني به في النصوص. وقال الشاطبي كذلك موضع آخر: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، يعني الذي مدحه الله ورسوله، هو العلم الباعث على العمل، العلم الباعث على العمل، الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. وعلم بذلك أن أهل العلم الذين وردت الأدلة ببيان فضلهم هم العلماء العاملون بعلمهم، وأن كل نص جاء في الكتاب والسنة رتب فيه الثواب على العلم ليس المراد به العلم، فالعلم لا يكون ممدوحا إلا إذا كان نافعا. العلم الشرعي نوعان، العلم الشرعي نوعان، قد يكون نافعا وقد لا يكون نافعا. كيف يكون نافعا؟ إذا أتبعه بالعمل، كيف لا يكون نافعا إذا كان غرضه فقط هو الحفظ ونحو ذلك. ثانيا ذكر شيء مما ورد في فضل العلم وأهله في الوحي. نفوس تتشوف إلى معرفة الحقائق التي رتب عليها الفضل الجزيل. نفوسك هذا ضعيفة، إن فعلت لك، إن لم تفعل وحينئذ ليس لك شيء، لا يفعل شيء هكذا. فإذا قرأ في النصوص، وهذه من الأمور التي يحصل فيها خلل عند بعض طلاب العلم، أنه لا يقرأ في فضائل العلم، بمعنى أنه قد لا يستوعب إلا آية أو آيتين. قل لا يستوي الذين يعلمون، قل رب زدني علما، ما عداه القرآن مشحون من أوله إلى آخره بآيات تدل على فضل العلم، سواء كان بمنطوقها أو بمفهومها إلى آخره، لكنه لا يعي إلا آيتين أو ثلاث. هذا خلل. لماذا؟ لأن النفس قد يعتريها شيء من الكسل، يعتريها شيء من الضعف، قد تنجرف حول أمور من الدنيا، قد تفسد الدنيا النية، قد تخلى دخل، لابد من هذا. سنبشر مهما كان قلبه يتقلب، ما سمي القلب قلبا إلا يتقلبه. فإذا كان كذلك حينئذ يحتاج إلى أن يقرأ مرة ومرتين ويستوعب كلام أهل العلم في تفاسير فيما ذكر من الآيات ويستحضر تلك الآيات. وكلما أكثر من النظر في فضائل العلم فهو أساس ينطلق منه إلى علم الصحيح. وأما إذا كان بعيدا عن أن ينظر في هذه الفضائل لابد أن يعتريه شيء من الكسل. ولذلك الهمة، قول ابن القيم رحمه الله تعالى، مرتبطة بالإيمان. همة، نقول همتنا ضعيفة، كذلك دائما نشتكي. لماذا؟ يقول ابن القيم في منزلة الهمة في المدارج، يقول الهمة، الهمة في كل شيء، في الطاعة، في طلب العلم، ولا شك أن طلب العلم من أجل طاعات، بل هو أفضل من النوافل. طيب إذا ضعفت الهمة في طلب العلم يدل على ماذا؟ يقول ابن القيم يدل على ضعف الإيمان، على ضعف الإيمان. إيماننا يزيد بالطاعات ونقص يكون بالزلات. إذن نحتاج إلى مراجعة ماذا؟ مراجعة الإيمان. كلما ازداد إيمانا ازداد همة، كلما نقص إيمانه نقصت همته. هذه قاعدة أو لا؟ قاعدة ينبغي العناية بها والنظر فيها والتأمل. هذه المسائل يا أخوان يعني لابد أن تكون مستحضرة، يعني كثيرا ما نستحضرها دائما في حياتنا العلمية من أجل أن نواصل المسيرة. لأن المرء لابد، أن طالب العلم لن يكون طالب علم ناجحا، وقلت خاصة الخاصة يعني لا ليس الكلام مطلقا، لن يكون طالب العلم ناجحا في مسيرته إلا إذا جعل حياته كلها طلب العلم، حينئذ يحصل، ويحصل شيئا كما يقول أهل العلم، إن أعطيته كلك أعطاك بعضك. فكيف الذي لا يعطيه شيئا؟ خميس فقط، من خميس إلى خميس، من إجازة صيفية إلى إجازة صيفية. لا شك نجعلهم هؤلاء طلب علم ولهم نصيبهم من الثواب الجزيل إن شاء الله تعالى، لكن ليس هؤلاء الذين سيقودون الأمة. وإذا صدر أو صدر نفسه بمكان ما ليس هو الذي يسمع له. لماذا؟ لأنه عنده خلل في التأسيس والتأصيل، حينئذ ينبني عليه الخلل في الإلقاء تبليغ دين الله تعالى. وإنما الذي يتصدر لعامة الناس وللنوازل وما يكون في شأن المسلمين الذي أتقن هذه الوسيلة. إذن لابد من معرفة الفضل، لأن الهمة قد تضعف بطالب العلم فيزيدها علوا بالنظر في هذه الآيات والأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه كما ذكرنا الإيمان والهمة مترابطان زيادة ونقصا. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فضائل نمشي فيها، قال: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه، يعني هم شهداء، الله شاهد في الآية والملائكة شهداء وأولي العلم شهداء. استشهد من من الناس؟ أولي العلم. إذن الخاصة ليس العوام، وإنما الخاصة. ومن هم العلماء هنا؟ انتبه، ليس من حفظ، وإنما العلماء هنا من جمع بين الأمرين. لابد أن نستصحب دائما هذا في نظرا في نظر الناظر في دلالة النص، بمعنى أنه إذا قيل استشهد الله العلماء، من هم العلماء؟ الذي حفظ كذا وكذا ثم لم يعمل، جواب لا، وإنما الذي جمع بين الأمر. قال رحمه الله تعالى: استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليهم وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الآية. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، لهم ميزة ولهم خصيصة لا يشاركهم فيها أحد من البشر، وإنما استثنى الله تعالى هؤلاء. ثاني اقتران شهادتهم بشهادته، يعني جمع بين الأمرين العطف بالواو. ثالث اقترانها بشهادة الملائكة، ولا شك أن الملائكة هم أطهر من في السماء، بل هم أهل السماء، كذلك العلماء في الأرض هم أطهر من على الأرض. والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، لأن الشاهد لا يكون شاهد إلا إذا كان عدلا، إذا كان عدلا. إذن لما استشهد بهم باري جل وعلا على توحيده دل على أنهم مزكون من الباري، وكذلك هم عدول. ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المطلين وتأويل الجاهلين. خامس أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، أصحاب علمي، ولا يكون الشيء صاحبا للشيء إلا إذا كان ملازما، لأن الصحبة لا تكون صحبة إلا مع الملازم، واستثنى العلم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر يخصهم، يعني لذات النبي صلى الله عليه وسلم. أما من عداه فلا يقال صاحب إلا بالملازمة، فإن لم تكن ملازمة لا يقال إنه صاحب له. لما قال أولي أصحاب أنه وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا يدل على اختصاصهم به وأنهم أهله وأصحابه، ليس بمستعار له. السادس أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجل شاهد، ثم بخيار خلقه وهم ملائكته والعلماء من عباده، ويكفيهم بهذا فضلا وشرفا. إذا استشهد الله تعالى بالعلماء لا لذواتهم، وإنما لما اتصفوا به من العلم الشرعي، وجمعوا بين العلم والعمل، ولذلك لا يجل ويثنى على العالم لذات العالم، وإنما نجله ونحبه ونكرمه ونجعل حبه دينا وقربة إلى الله تعالى، لا لذاته وإنما لكونه اتصف بهذا العلم الجليل. قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه الآية السابقة: دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنه الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. قال البخاري رحمه الله تعالى في أول كتاب العلم الصحيح: باب فضل العلم، باب فضل العلم، هذا باب فضل العلم. وقول الله تعالى بالرفع، وقال ابن حجر: يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقوله عز وجل: رب زدني علما، هذا الذي بوب به البخاري، جمع بين الآيتين وقال باب فضل العلم. إذن الآية الأولى دلت على فضل العلم، والآية الثانية دلت على فضل العلم. ما وجه الدلالة؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم درجات، قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم، يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. إذن مؤمن ومؤمن كلاهما اشتركا في أصل الإيمان، إلا أن أحدهما أضاف إلى الإيمان، والإيمان من العلم، لكن المراد به العلم الخاص هنا، ولا الإيمان بعض العلم ولا شك، أضاف إلى الإيمان العلم، والمراد به العلم الشرعي السامع، والآخر اكتفى بالعلم الذي أثبت له الإيمان ولم يزد عليه، فكان ماذا؟ في درجة دنيا. قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ثم قال: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب. يرفع الله الذين، قال درجات، إذا الدرجة فوق درجة. طيب كيف يصل هذه الدرجات؟ هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن الثواب. طيب كيف يصل إلى الثواب؟ بالعمل. من الذي يعمل؟ الذي علمه. إذن العالم بعلمه بكثرة الطاعات وجمع بين العلم والعمل زاد ثوابا، فازداد رفعة في الدرجات. قال: ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الدرجة. ثم قال: وقوله عز وجل: وقل ربي زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم، ودل على ماذا؟ على اختصاصه، يعني اختصاص هذه العبادة بمزيد فضل لا يوجد في غيرها. العلم عبادة، والصلاة عبادة، وكل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة، كل ما أثنى الله تعالى عليه فهو عبادة، إذن هذه عبادات. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بزيادة من شيء ما إلا من الزيادة من العلم، فدل على شرفه. والمراد بالعلم، يقول ابن حجر: العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف، وذكرنا كلامه فيما سبق وترجع إليه. قال تعالى آية الثالثة: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن قيم رحمه الله تعالى أنه سبحانه نفى التسوية بين أهله وبين غيره. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب؟ لا يستويان. إذن العالم المتصف بالعلم لا يستوي مع فاقد العلم، فإنه جاهل، والجاهل لا يمكن أن يسوى بينه وبين العلم، بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: انظر التنظير، كما نفى التسوية، يعني الباري جل وعلا، كما نفى التسوية بين أصحاب الجنة وأصحاب النار، فقال: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ولا شك أن العلم وسيلة إلى الجنة، وأن الجهل قد يودي بصاحبه إلى النار، وهذا يدل على غاية فضلهم وشرفهم. قال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأنه سبحانه جعل أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فقال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. وانظر مصيرك، فما ثم، يعني ليس عندنا هناك إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه، انتهى. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، القرآن هو العلم والعلم هو القرآن كما عرفنا، وأخبر الباري جل وعلا على أن القرآن روح. ولا شك أن تسميته روح لماذا؟ هذا فيه كناية، وهو أن القرآن والعلم الشرعي تحيا به النفوس، ففاقد العلم حينئذ ما هو؟ حي أم ميت؟ ميت وليس به بحي. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة ونور يحصل به الإضاءة والإشراق، فجمع بين الأصلين الحياة والنور. فوصف الله تعالى ما أوحاه لنبيه بالنور، وهو قد أوحى إليه العلم كما قال تعالى فيما سبق: من حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. فكلما زاد حظ العبد من العلم كلما زاد حظه من النور الهادي الذي يميز به بين الحق والباطل، يعني مترابط كلما زاد، ما دام أن الباري جل وعلا جعل العلم روحا ونورا، إذن كلما زاد علما زاد حياة، إذن علماهم أكمل الناس حياة، وليس المراد الحياة البهيمية إنما المراد الحياة الإيمانية. كذلك كلما زاد من العلم زاد نورا، فأهل البصائر الذين يميزون بين الحق والباطل هم أهل العلم، ولذلك الفتن إنما يتكلم فيها العلماء، وغير العلماء لا كلام لهم. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منهم. وهذا كله في العلم النافع الباعث على الخشية والتقوى كما مر معنا فيما سبق. فالعلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. في الصحيحين من السنة حديث معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا الحديث عظيم، لو فقهه طالب العلم في أول أمره وتأمله ليل نهار وتدبره لما نام ساعة من ليل أو نهار إلا الضروري فقط وما عداه لا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. وهذه حبذا لو رددها طالب العلم أو كتبها وجعلها في رقعة معه وله سلف، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح، وهذا يعني النص السابق يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا. يعني الحديث له منطوق وله مفهوم، بمنطوقه دل على ماذا؟ على أن من تفقه في الدين فقهه الله عز وجل، ثم دل على أن الله تعالى أراد به الخير في الدنيا والآخرة. عكسه من لم يتفقه في الدين دل على أن الله تعالى لم يرد به الخير. وأطبقت كلمة الشراح على هذا المعنى، أن المفهوم مفهوم المخالفة معتبر وهو مفهوم شرط هنا، وإذا كان كذلك فهو حجة، كما قال الشوكاني رحمه الله تعالى لا ينكره إلا الأعاجم. قال وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم مستلزم للعمل، يعني الإرادة الخيرية هنا ما المراد بها؟ أراد به خيرا لمطلق العلم أو العلم المطلق؟ نحن قلت إن نحن نخاطب من الآن؟ خاصة الخاصة، ولذلك تصبرون. هل المخاطب هنا مطلق المخاطب به مطلق العلم والفقه أو الفقه المطلق؟ إن قلت مطلق الفقه يعني ولو حفظ يصدق عليه الحديث، إذا من حفظ البلوغ ولو لم يكن عاملا بما فيه أراد الله تعالى به الخير، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد به من جمع بين الأمرين. فإذا كان المراد بالفقه والخيرية المطلقة في الدنيا والآخرة الظاهرة والباطنة، حينئذ لابد أن نفسر الفقه هنا بالفقه الشرعي، وهو الذي جمع فيه بين الأمرين بين العلم والعمل. أما العلم وحده فلا يكفي، العلم هذه وحده لا يكفي، تعتبر جريمة عند بعض طلاب العلم، كيف ما يكفي؟ أحفظ القرآن ولا يكفي؟ يا أخي حفظ القرآن قد يكون حجة لك وقد يكون حجة عليك، تفسير القرآن قد يكون حجة لك ويكون حجة عليك. متى يكون حجة عليك؟ إذا كنت تدرس التفسير وتعلم وتحفظ، قال عطاء وقال مجاهد، ثم لا تعمل، ما الفائدة؟ هل العلم مراد لذاته أم هو وسيلة لغيره؟ لا شك أنه الثاني، وسيلة لغيره، مراد به العمل. فإذا لم يتبع العلم بالعمل فهذا قد أضاع وقته وأضاع جهده. يقول رحمه الله تعالى إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إذا أريد به مجرد العلم مطلق العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا. معي أو لا؟ يعني من وجد عنده الفقه الظاهري، ليس من الظاهر الظاهرية، لا مراد به حفظ المسائل فقط، وجد عنده الفقه الظاهري بمعنى أنه حافظ الزاد وحافظ البلاك إنه لا يعمل، هل هو داخل في الحديث؟ الجواب لا، جواب ليس داخلا في الحديث، وهذا يجعل طالب العلم أنه لا يضع رأسه على وسادته ويطمئن وينام وهو يعلم من المسائل ما يعلم ولا يعمل بها شيئا، لأنه لا ينطبق عليها حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من يرد الله به خيرا يفقهه. هذه نصوص تتلى على الأسماء لكنها ليست على الوجه الشرعي، وإنما على فهوم العامة، لأنه يفهم منها الظاهر، فقهه في الدين يعني وجد عنده الفقه الظاهر وانتهى الأمر، لا، إنما المراد به الفقه الشرعي الذي جمع فيه بين الأمرين. اسمع ماذا يقول ابن القيم، إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، يعني دخل في الحديث، وأما إذا أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا والله أعلم. إذا لابد من التفصيل، فدل الحديث بمنطوقه على فضل العلم وفضل أهله، وأن تفقه العبد في دينه من علامات إرادة الله تعالى الخير به، ودل بمفهومه مفهوم المخالفة مفهوم شرطي على أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، وهذا ما أشار إليه ابن القيم في كلامه السابق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد أخرج أبو يعلى في شرح الحديث هذا، قد أخرج أبو يعلى حديث معاوية السابق من وجه آخر ضعيف، وزاد فيه يعني له رواية فيه زيادة فيها شيء من الضعف، لكن معناها صحيح، معناها صحيح. وزاد في آخره: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، يعني هالك. قال: والمعنى صحيح أو كذلك، لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقيها ولا طالب فقه، فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الخير، ما أريد به الخير. وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس، ولفضل التفقه في الدين على سائر العلوم. ودل الحديث كما ذكرت، الحديث العظيم يحتاج إلى دروس خاصة، ودل الحديث على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، وهذه من القواعد التي تكتبها أمامك الخط العريض. العلم لا ينال بالاكتساب فحسب، لا ينال بالاكتساب فحسب، يعني طالب العلم نجد هذا كثيرا من طلاب العلم، هذا من الخلل الكبير في المنهجية، لأنه ينبني عليه فساد في النية. لا شك أن من وسائل العلم هو وجود المعلم، وجود الحفظ، وجود الفهم، وجود المكتبة، وجود المال، هذه كلها أسباب، أو لا أسباب. الذي لا فهم عنده لن يتعلم، والذي لا يحفظ البتة لن يتعلم، والذي ليس عنده مال ليشتري الكتاب قد يتعلم، قد لا يتعلم، قد هنا. حينئذ نقول هذه أسباب، ولا شك أن من عقيدة أهل السنة والجماعة التعامل مع الأسباب. ما هي قاعدتهم؟ الاعتماد على السبب أو على المسبب. هذه الأسباب ينال بها العلم، وسيلة، غاية ليست، نعم هي وسيلة وليست بغاية. حينئذ إذا نظر إليها طالب العلم على أنها غايات يتكي عليها، أنا عندي حفظ، عندي مال، عندي مكتبة عريضة، دورين، عندي وعندي، عندي الشيخ فلان، وجعل قلبه مائلا ومتكئا على هذه الأسباب، عند أهل السنة والجماعة أن الاعتماد على الأسباب شرك. فكيف يريد طالب العلم أن ينال العلم الشرعي الذي وروح ونور، وهو علم الكتاب والسنة، وهو عنده من الشرك؟ العام خير منه، أو لا، العام خير منه، الذي لا يدري ما هذه المسائل خير منه. حينئذ يجعل طالب العلم أن المعلم الحقيقي هو الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة تحفظ وتجعل أصل، قال: وإنما أنا قاسم، يعني أعطيكم الأمور الظاهرة، أعلم المسائل، هذا يفقه من أمور الفقه، وهذا من أمور التفسير، والله يعطي، يعني المعطي حقيقة، المعلم حقيقة هو الله عز وجل. ولذلك يسأل العبد ربه أن يعلمه، ويسأل العبد ربه أن يفقهه في الدين. فإذا أشكلت مسألة حينئذ لا نقول والله العلم صعب، وأن الشيخ ما شرح زين، أو أن الكتاب هذا فيه صعوبة. لا يا أخي، قد يكون الذنوب لها حظ، قد تكون الذنوب حاجز، وحاجب بينك وبين الله تعالى. قلنا العلم تشترك فيه الهدايتان، هداية الدلالة والإرشاد، هذا تأخذ من المعلم، تأخذ من الكتاب، وهداية التوفيق وانشراح الصدر وقبول الحق والفهم عن الله عز وجل. ليس كل من ادعى الفهم عن الله أصاب، لا، والحفظ والبركة في الوقت، والبركة في الفهم، والبركة في المراجعات، والبركة في قلوب المشايخ وأهل العلم، وعدم نسيان العلم، هذه كلها لا تؤخذ بالأسباب الظاهرة، وإنما يكون تعلق طالب العلم بالله عز وجل. ولذلك قلت المنهجية الصحيحة التي يجب أن ينطلق منها طالب العلم هي الاستقامة، تحقيق الاستقامة، تحقيق الإيمان بالله تعالى. يظن بعض طلاب العلم أن الله تعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، على كلام في العطف إلى آخره، أن العلم تنال به التقوى، إذن لا تتعاطى أسباب التقوى، انتظر حتى تتعلم، متى تتعلم؟ حتى تتقي. قل: لا، التقوى أصل العلم، أصل العلم، لا علم إلا بتقوى، ثم كمال التقوى بكمال العلم. لا يمكن أنه لا ينال حظه طالب العلم ولو كان مبتدئا، لا يمكن أن نقول لا تقرأ في كتب تتكلم عن الإخلاص أو عن الورع أو عن حفظ الوقت أو عن كل أعمال القلوب من المحبة والرجاء والخوف، لا، يقرأه طالب العلم، بل هي الأساس له ونقطة الانطلاق إن صح التعبير. فإذا كان كذلك فيأخذ حظه ابتداء. وأما كمال هذه الدرجات، هذه كمال يتصف بكمال العبد في العلم، كلما كمل في العلم كمل في المحبة. وليس المراد أنه لا ينظر في أسباب المحبة لله عز وجل، لا، يتعلم كيف يحب الله تعالى، كيف ينال محبة الله تعالى في ابتداء الأمر، لا ينتظر حتى ينتهي البخاري ومسلم فتح القدير ثم بعد ذلك ينظر في ما يتعلق بالتقوى والورع وتحقيق الدين الصحيح، قل لا، ليس كذلك. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن جعلنا بينهما شرط في المعنى، يعني التقوى سبب لحصول العلم، والمراد بها أساس التقوى. والتقوى كما هو معلوم امتثال المأمور واجتناب المحظور، حينئذ أصلها موجود عند العوام فضلا عن طلاب العلم، لأنه ما من عامي إذا سمع أمر الله تعالى أمر إيجابي إلا امتثله، ولا سمع نهي تحريم إلا تركه. فإذا كان كذلك فالتقوى موجودة، فلا ينتظر طالب العلم أنه ينتهي حتى يكون كذلك. إذن دل الحديث على قاعدة مهمة، فقد دل الحديث على أن العلم لا يكون بالاكتساب فقط، يعني بالسعي والتحصيل وبذل الأسباب، هذه أمور ظاهرة، بل لمن يفتح الله عليه به، لقول صلى الله عليه وسلم، من وجهين في النص صريح وبعضه يحتاج إلى استنباط. من يريد الله به خيرا يفقهه، أين الفاعل هنا؟ الله عز وجل يفقهه، من يريد الله به خير يفقهه، ولم يقل يتفقه، يتفقه يعني بنفسه، وإنما قال يفقهه. إذا من هو المفقه؟ الله عز وجل. تطلب من شيخك كتاب؟ لا، تطلب الله عز وجل، وإنما هذه وسائل، فلا يتعلق القلب بالوسائل ولا يعتمد القلب على الأسباب، وإنما ينظر إلى المسبب، فالله تعالى هو المسبب. فنسب التفقيه إلى الله لا إلى كسب العبد، وإن كان كسب العبد بالتعلم هذا سببا في ذلك، ولا بد من الأخذ بالأسباب. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري: وإنما أنا قاسم، أي للعلم، مبلغ له، والله يعطي، أي يرزق الفقه لمن يشاء. فليس كل من بلغه شيء من علم النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها، ولو حفظ البخاري ومسلم أو لا، ليس كل من بلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم صار فقيها. ويؤيد هذا قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة لقد أوتي خيرا كثيرا. فثبت أن الحكمة إيتاء وعطاء من الله تعالى، يؤتي الحكمة، يؤتي الله عز وجل. وروى ابن عبد البر عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال: الحكمة هي الفقه في دين الله. وروى كذلك ابن عبد البر عن إمام مالك قال: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل، وليس بكثرة المسائل، ليس بكثرة المحفوظات، إن كانت مطلوبة. لا نأخذ هذه حجة ندفع قول من يقول بحفظ المتون والتفقه، لا، إنما المراد به في الحكم على الشخص، وفي حكمك أنت أولا على نفسك. جمعت ما جمعت من المسائل وحفظت ما حفظت من أقوال العلم، هل أنت جعلت هذا العلم قربة وطاعة لله عز وجل؟ نقول: انظر، هل علمك فقط علم مجرد أم أنك أتبعته بالعمل؟ إن كان الثاني فأنت على خير، إن كنت الأول فأنت على خلل. الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وعنه أيضا قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية، ولكنه نور جعله الله في القلوب. ويدل الحديث أيضا على أن الرجل لا يقال له فقيه. تبي، نحن الآن في عصر أغرق الناس في إطلاق الألقاب، صار أئمة وعلامة. قال هنا: لا يقال للرجل فقيه إلا إذا عمل بما علم. فهذا الذي يصح أن يقال فيه من يريد الله به خيرا، أما من علم ولم يعمل بعلمه فمعرض للذم والوعيد، كما قال تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولا يجتمع المقت وإرادة الخير، ونقول ماذا؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذا من لم يعمل بما علم فهو ممقوت. وقال في الحديث من يريد الله به خيرا، خيرية والمقت هذه لا يجتمعان. إذن يدل النص على قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أن المراد بالخيرية المرتبة هنا من جمع بين العلم والعمل. فعلم بذلك أن التفقه في الدين هو العلم والعمل به جميعا. سبق قول ابن القيم رحمه الله تعالى ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا إلى آخر كلامه. ويدل الحديث أيضا على أن الفقهاء حملة العلم العاملين به لن يزالوا في هذه الأمة. حديث نص في ذلك حتى يأتي أمر الله، يعني قرب الساعة أو أمرهم هم بأنفسهم قيامتهم الصغرى، لقول صلى الله عليه وسلم كما في رواية البخاري ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. الحديث والقيام على أمر الله لا يكون إلا بالاعتصام بالحق وبقاء حجته حجة الله تعالى. وهذا يستلزم بقاء العلماء العاملين الصالحين. ومن هنا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما حكاه ابن القيم الإعلام لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المفتاح الوجه الخامس الوجه الخمسون يعني في فضل العلم ما رواه الترمذي من حديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى أن يرجع. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب رواه بعضهم فلم يرفعه، وإنما جعل طلب العلم كلام ابن القيم وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله يعني من الجهاد، طلب العلم من الجهاد، وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، يعني يقوم الدين بطلب العلم، لأنه إذا حصل العلم قلنا حمى الشريعة من الضياع كان حامي لها الله عز وجل، ثانيا في الذب والدفاع عن الشريعة. من الذي ينشر الشريعة جملة وتفصيلا؟ العلماء العاملون. من الذي يرد كلام الزائغين من أهل البدع ونحوهم؟ هم العلماء العاملون، لأن به قوام الإسلام كما أن قوامه بالجهاد السنان. فقوام الدين بالعلم والجهاد، ولهذا كان الجهاد نوعين، جهاد باليد والسنان، وهذا المشارك فيه كثير يعني بالسنان قديم هذا، فهذا المشارك فيه كثير لأنه لا يحتاج إلى كبير عناء. والثاني الجهاد بالحجة والبيان، وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل، وهو جهاد الأئمة، وهو أفضل الجهادين لعظم منفعته وشدة مؤنته وكثرة أعدائه. قال تعالى في سورة الفرقان وهي مكية ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم، جاهد من؟ المنافقين. فهذا جهاد لهم بالقرآن حجة والبيان، وهو أكبر الجهادين، وهو جهاد المنافقين أيضا. فإن المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين بل كانوا معهم في الظاهر، يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون، وربما كانوا يقاتلون عدوهم معهم. ومع هذا فقد قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال جاهد من؟ الكفار والمنافقين. إذن هو مأمور بجهاد الكفار وهو مأمور بجهاد المنافقين، والمنافقون في ظاهرهم مسلمون، كيف يجاهدهم؟ بالسنان؟ لا، وإنما يكون بالحجة والبيان. ومعلوم قال ابن القيم أن جهاد المنافقين بالحجة والقرآن، والمقصود أن سبيل الله هو الجهاد وطلب العلم ودعوة الخلق به إلى الله تعالى. فإذا استصحب طالب العلم هذه النية أنه من أهل الجهاد حينئذ سيكون له شأن آخر. ومما يدل على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذه بحظ وافر، رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وصحابه ابن حبان، والحديث فيه كلام لبعض أهل العلم. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حديث روى ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق. يعني العلم لا ينتهي، كلما ازداد تعلما وتعليما للناس ازداد له حضورا وتتفتق عنده المسائل وتتفرع. والعلم يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأثارهم في القلوب موجودة. انتهى كلامه. قال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: عليكم بالعلم فإن طلبه لله عبادة، استحضار أنه عبادة، ومعرفته خشية، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، ومذاكرته تسبيح، به يعرف الله ويعبد، وبه يمجد الله ويوحد، يرفع الله بالعلم أقواما يجعلهم للناس قادة وأئمة، يجعلهم للناس قادة وأئمة يهتدون بهم وينتهون إلى رأيهم. قال ابن عبد البر: قال بعض العلماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله. قلت لجاهل: يا جاهق يغضب عليك، هو جاهل أصلا وفرعا، لا جاهل لا تعلم شيء يغضب. من شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: ما تقرب إلى الله تعالى بشيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في مقدمة المجموع. ثالثا: حكم طلب العلم. عرفنا فضله، ما حكمه؟ هل كل العلم يكون نافلة أم فيه وفيه؟ لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه أنه الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان العلم واجبا على الأعيان صارت الوسيلة واجبة على الأعيان، إذا كان العلم فرض كفاية صارت الوسيلة كذلك، إذا كان العلم مستحبا صارت الوسيلة كذلك. لماذا؟ لأن العلم عبادة، والعبادة تختلف، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، والواجب يختلف، قد يكون واجبا على الأعيان وقد يكون واجبا على الكفاية، والوسائل لها أحكام المقاصد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 28 صفحة 80: وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين. يعني العلم نوعان: علم هو فرض عين لا يسقط عن مسلم أيا كان نوعه إلا إن كان مجنونا أو نحو ذلك مما يتخلف عنه أهلية الوجوب، وأما إذا كان أهلا للوجوب بأن يكون مخاطبا بحكم شرعي حينئذ يتعين عليه ولا شك. فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه، فإن هذا فرض على الأعيان، كما أخرجاه الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يفقهه في الدين، وكل من أراد الله به خيرا لابد أن يفقهه في الدين، فمن لم يفقهه في الدين لم يرد الله به خيرا. والدين ما هو الدين؟ قال: يفقه في الدين. ما هو الدين؟ قال رحمه الله تعالى: والدين ما بعث الله به رسوله. ليس عندنا من الدين إلا ما كان من الوحي، فكل ما كان من الوحي فهو من الدين، والقضية العكسية: كل ما لم يكن من الوحي فليس من الدين، قضية تكون طردا وعكسا. وهو ما يجب على المرء التصديق به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به ويطيعه فيما أمر تصديقا عاما وطاعة عامة، ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلا. وإذا كان مأمورا من جهة بأمر معين كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدل على أن طلب العلم على مرتبتين: قد يكون فرض عين، وذلك فيما إذا كان الخطاب موجها إلى كل مسلم كالصلوات والصيام رمضان الحج ونحو ذلك، أو من الأوامر التي تكون غير ما يتعلق بأركان الإسلام، وكذلك في المقابل بالمنهيات. وقال رحمه الله تعالى: لا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا عاما مجملا، ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم ومعرفتهم وحاجاتهم وما أمر به أعيانهم، فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ولذلك ذهب بعض أهل العلم على أن من شرع في طلب العلم ووجد أهلية أنه تعين، هو قول قوي أنه إذا شرع هو قبل أن يشرع فرض كفاية فيما زاد على العين، ثم إذا وجد استئناسا من العلم وحفظا وصبرا على العلم لا يجوز له أن يترك. نعم له الجواز أنه لا يقدم عليه ابتداء، ولكن إذا شرع فيه واستأنس به ووجد أهلية لا يجوز له الرجوع، وهذا قول قوي كما ذكرناه. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يجب على أعيانهم، ثم قال: فلا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك، ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. هذا كلام ابن تيمية يشير إلى كلام الذي ذكرت لكم سابقا. ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. وسئل ابن تيمية رحمه الله تعالى: أيما طلب القرآن أو العلم أفضل؟ يعني يحفظ القرآن أو يطلب العلم، وهذا من المعضلات عند طلاب العلم، مع أنهم اتفقوا على أنه يشرع به القرآن إن كان صغيرا ثم بعد ذلك يطلب ما يكون طلبه. سئل ابن تيمية، اسمع جواب ابن تيمية، فأجاب رحمه الله: أما العلم الذي يجب على الإنسان عينا كعلم ما أمر الله به وما نهى الله عنه فهو مقدم. انظر ما وجب وما نهى، وهذا لا يتعلق بالصغير إنما يتعلق بمن؟ بالكبير، لأنه هو الذي يكون مخاطما بكون هذا الشيء واجبا أو محرما، فهو مقدم على حفظ ما لا يجب من القرآن. فإن طلب العلم الأول واجب، وطلب الثاني الذي حفظ القرآن مستحب، والواجب مقدم على المستحب. وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن. يعني من علم العلم العيني، علم كيف يصلي وعرف أن الصلوات خمس وأن الصيام في رمضان ويبتدي إلى آخره وكيف يحج، هذا يقدم القرآن، حفظ القرآن على الشروع في العلم الشرعي. وهذا نص من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفصل النزاع الموجود. ولذلك قال: وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. يعني نكون عالما، لا يليق بعالم أن يكون مجتهدا مطلقا وهو لا يحفظ من القرآن، فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين بخلاف ما يفعله كثير من أهل البدع من الأعاجم وغيرهم، حيث يشتغل أحدهم بشيء من فضول العلم من الكلام أو الجدال والخلاف أو الفروع النادرة أو التقليد الذي لا يحتاج إليه. يعني يبدأ أول ما يحفظ ابنه الصغير من المتون الفرعية المذهب المعتمد، وهذا يقول من أهل البدع ابن تيمية رحمه الله، لأنه قدم ماذا؟ قدم كلام البشر على كلام الله عز وجل، وهذا باطل. وإنما يبدأ بحفظ القرآن، وخاصة من أراد أن يعلم المشروع من الدين أصولا وفروعا، أو التقليد الذي لا يحتاج إليه، أو غرائب الحديث التي لا تثبت ولا ينتفع بها، وكثير من الرياضيات التي لا تقوم عليها حجة، ويترك حفظ القرآن الذي هو أهم من ذلك كله. فلا بد من مثل هذه المسألة من التفصيل، والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه والعمل به، يعني ليس المراد هو حفظ الألفاظ وحسب، والمطلوب من القرآن كما قال ابن تيمية هنا رحمه الله فهو فهم معاني والعمل به. فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه وعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. خلاصة هذا البحث: العلم بحكم العلم بالعلم الشرعي هذا مما يحدد المسار لطالب العلم في تقديم بعض العلوم على بعضها. يعني ما الفائدة المرجوة من طرح هذه المسألة؟ قد يشتغل بعض الناس بعلم يتعلق بالأسانيد أو يتعلق بلسان العرب، ويكون في زمانه أحوج ما يكون إلى ضبط المعتقد، عقيدة أهل السنة والجماعة. قد يكون في زمن تسلم العقيدة من أهل الزيغ، أهل البدعة، لا تكون لهم شوكة. نعم، قد يقال في مثل هذا الزمن تقديم بعض العلوم على بعض، لكن إذا كان الزمن زمن فتنة وعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة السلف تتعرض لحرب داخلا أو خارجا، حينئذ يتعين على طلاب العلم أن يتقنوا عقيدة السلف فهما لها وعقيدة الخلف فهما لها وردا وإبطالا لها. لماذا؟ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذب عن الشريعة واجب، ويتعين على من عنده قدرة على ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا لم يمكن الرد إلا بضبط مذاهبهم ومعرفة ما هم عليه، حينئذ يتعين النظر فيها، ثم بعد ذلك يأتي الرد. ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل أو لا، أي نحن قلنا خاصة الخاص. جزاكم الله خير.